لكتاب حالات هذه الحالة. الأخ يقول شخص أخذ من آخر مال وهو يستطيع في أي حيلة يأخذ هذا المال، ما هو الأفضل له؟ في هذه الحالة له ثلاث حالات. حالة الأولى يعفو، لأن الله قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا. العفو يحبه الله جل وعلا، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والسماحة مطلوبة في الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. الحالة الثانية أن يطالب بماله، وهذا حق من حقوقه عن طريق الجهات الرسمية ليأخذ حقه ما دام أن له بينة في هذا الوضع، وهذا حق مشروع مكفول له في الإسلام لا ينازع فيه مسلم. الحالة الثالثة له يأخذ حقه ما دام مستيقنا منه، والآخر أخذ عن طريق اختلاس وخديعة وله شهود على ذلك، أن يأخذ حقه دون أن يشعر الآخر. وهذا يسمى عند الفقهاء الظفر، يعني تظفر بمالك تأخذ دون شعوره. ومسألة الظفر مختلف فيها بين العلماء، والصحيح جوازها بشروط. أولا أصل الجواز النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني البنية، قال خذي من ماله ما يكفيك، فأذن له أن تأخذ من ماله بدون علمه، لأن هذا واجب قد وجب عليه وتعين. والظفر يجوز بشروط، إذا كان لك على شخص مال يجوز أن تأخذه بشروط. الشرط الأول ألا يترتب عليه ضرر أكبر، كان تنسب مثلا إلى السرقة. الأمر الثاني أن يكون المال الثابت عند الآخر متحققة بشهود أو باعترافه أو بغير ذلك. الأمر الثالث أي لا يزيد على حقه، لا يزيد على حقه، فمتى ما أخذ أكثر من حقه أثم. الشرط الرابع ألا يتسبب في أذية آخرين، فيكون يأخذ مثلا من مكتبه الذي في موظف عامل، ولو أخذ من مكتب في موظف عامل سيضمن العامل فلا يكون في ضرر على الآخر، هذا حرام، لأنك أذيت العامل ما أخذت حقك، أخذت حق العامل سيضمنه، إنما تأخذ من ماله بما لا تضر بالآخرين.